نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا ومعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله يا رواد مدرسة رهبان الليل إلى مجلس جديد نتذاكر فيه شيئا من أحوال هؤلاء الرهبان الذين ساروا إلى ربهم سبحانه وتعالى في ساعات الليل يدعون ربهم خوفا وطمعا. في المجلس السابق أحبائي تحدثنا عن شيء من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وبدأنا بالخطوات الأولى وعرفنا أنه بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا اضطجع قليلا بعد العشاء أو هجع هجعة قليلة بعد العشاء ثم استيقظ ليقوم بين يدي ربه، أول ما يستيقظ ماذا يقول؟ كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم يقول اللهم اغفر لي، وكان يقول في بعض الأحايين سبحان الله رب العالمين طويلا، ثم يقول سبحان الله وبحمده طويلا، ثم يذهب فيفتح باب الحجرة أو ينظر من قوة منها إلى السماء ويتلو الآيات في خواتيم آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه يذهب فيستاك كما ذكر حذيفة، كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك ويدلك فاه بالسواك دلكا جيدا لأنه يعلم من سيخاطب وسيقف بين يدي من الآن، ثم يذهب فيتوضأ، ثم يذهب إلى شيء من الطيب فيأخذه استعدادا للقاء ملك الملوك. وكل هذه الاستعدادات البدنية هي في الحقيقة تنعكس على باطن الإنسان وتدل على اهتمام قلبي بالوقوف بين يدي الله سبحانه، الاهتمام الجسدي بالسواك وبالطيب وبالثوب وبالوقوف الجيد بين يدي الله سبحانه وتعالى واختيار المكان المناسب، هذا كله يدل على اهتمام قلبي بهذا اللقاء وبهذا الموعد. وأما الإنسان الذي لا يلتفت إلى شيء من ذلك وإنما يصلي كما اتفق له فهذا قل اهتمامه بلقاء ربه سبحانه وتعالى، ولو كان يدرك عظمة الله سبحانه وعظم الله عز وجل حق الإدراك، ولو كان مستحضرا بين يدي من سيقوم حق الاستحضار، فإنه سيكون له جدول آخر وطريقة أخرى وفهم آخر للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى من الاستعداد الظاهر والباطن له. ثم كبر صلى الله عليه وسلم بعد أن استاك وتوضأ وأخذ بأحسن الطيب، كبر عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أنه اختص قيام الليل بمجموعة من الأدعية يستفتح بها. من الأدعية العظيمة التي كان يستفتح بها والتي تتجلى فيها مقامات العبودية أنه كان يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. انظروا لهذا الدعاء، نعم فيه طول لكنه والله حينما تبدأ قيام الليل بتقرير مسائل العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى وتقرير مسائل الاعتقاد بهذه الشمولية بهذا الدعاء الجامع، فإن القلب يستعد ويحضر بين يدي ربه حق الحضور. هذا الدعاء إخواني هو إعداد قلبي للحضور بين يدي المولى الجليل سبحانه وتعالى. فرق بين إنسان يدخل في الصلاة مباشرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من دون أن يعد قلبه، وبين إنسان يفعل كل هذه الخطوات والتوجيهات النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها إعدادات للقلب واستحضار منه بين يدي من يقف، فيقر لله بالملك والنور والقيومة، ويقر لله سبحانه وتعالى بالحق بالأحقية المطلقة، فهو الحق وقوله حق ولقاؤه ووعده وجنته وناره، ثم يتوجه بقلبه وبأعمال القلوب كلها لربه سبحانه: لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. انظر، ثم يختم ذلك بالاستغفار: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ثم بعد ذلك يبدأ الحمد لله رب العالمين. هنا إخواني يكون القلب حاضرا تمام الحضور بين يدي المولى الجليل سبحانه وتعالى. اليوم إخواني دعونا نكمل هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وسأتحدث ابتداء عن هديه في عدد ركعات القيام. كم كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كيف كانت صلاته؟ هل كان يثبت على عدد معين من الركعات أم كان يتفاوت في ذلك؟ في الحقيقة حينما ننظر في الأحاديث التي وردت في الصحاح نجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يفاوت في عدد الركعات، فأكثر ما روي عنه في ذلك أنه صلى 13 ركعة، وأقل ما روي عنه أنه صلى 7. فإذا صلى الله عليه وسلم صلى 7 وصلى 9 وصلى 11 ركعة أو 11 ركعة وصلى 13 ركعة. صلى 7 و9 و11 ركعة و13 ركعة، تمام؟ إذن كان صلى الله عليه وسلم يقلب أحواله ولم يكن يثبت على حال واحدة، بدليل هذا التنوع فيما نقل عنه في الأحاديث الصحيحة. وكيف كانت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لهذه الركعات؟ نحن ذكرنا الآن عدد الركعات، ثبت أنه صلى 7 و9 و11 ركعة و13 ركعة. الآن كيف كان يصليها؟ هل كان يصليها مثنى مثنى، أربعة أربعة؟ دعونا ننظر في الهيئات وسأسردها لكم سريعا على وجه مختصر لتعرفوا هذا التنوع، لأن الإنسان كلما كان نوع أو كلما اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التنويع كلما جدد روح العبادة. التنويع إخواني في الأذكار أو في الهيئات يجدد روح العبادة فيك، وهذا من طريقته صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه كان يجدد لأصحابه في إتيانه بأذكار جديدة، في التنويع لهم في عدد الركعات، في الهيئات، في الصور. وهذا التنوع الذي شرعه صلى الله عليه وسلم كله لتجديد روح العبادة في قلوب أصحابه وفي قلوب الأمة من بعده. لكن هو صلى الله عليه وسلم من يجدد لنا، هو الذي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجدد لنا. الآن كيف كانت طريقة قيامه لهذه الركعات؟ الطريقة الأولى، عدوا معي سريعا، الطريقة الأولى يصلي 13 ركعة، سأبدأ بال13. يصلي 13 ركعة، يفتتحها بركعتين خفيفتين، ثم يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يوتر بواحدة. إذن 13 ركعة كيف كان يصليها؟ يفتتح بركعتين خفيفتين، ثم ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين حتى يصل إلى 12 ركعة، ثم بعد ذلك يوتر بواحدة. هذه طريقة ثبتت عنه. الطريقة الثانية أنه يصلي 13 ركعة، أيضا يصلي 13 ركعة، لكن هنا ماذا يفعل؟ يصلي 8 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين حتى يفرغ من 8، ثم يوتر ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. هذه طريقة أخرى، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ب5 ركعات لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، في التشهد الأخير 5 ركعات متتالية، وبالتالي يصبح المجموع 13. هذه طريقة ثانية. طيب إذا صلى 11 ركعة أو إذا صلى 11 ركعة، إذا صلى 11 ركعة كيف كان يصليها؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين حتى يبلغ العشرة، ثم يوتر بواحدة فتصبح 11 ركعة. وثبت عنه طريقة أخرى، ثبت عنه أنه كان يصلي 4 بتسليمة واحدة، ثم يصلي 4 أخرى بتسليمة واحدة، ثم يوتر ب3. وهذه ذكرها بعض أهل العلم، أنه يصلي 4 بتسليمة واحدة، ثم يصلي 4 أخرى بتسليمة واحدة، ثم يوتر ب3. هذه الهيئة طبعا فيها خلاف، بعض أهل العلم يثبتها وبعض أهل العلم لا يثبتها، وأنا ذكرتها لكم على طريقة من أثبتها، على طريقة من أثبتها، والباب في ذلك واسع. طريقة أخرى أيضا في صلاته ل11 ركعة، أنه كان يصلي، وانظروا هذه الطريقة ربما تكون غريبة على كثير منكم، انتبهوا لها كيف يصلي 11 ركعة، إحدى طرقها أنه يصلي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات متواليات، يصلي 8 متواليات، لا يجلس في شيء منهن إلا في 8، لا يجلس إلا في 8، 8 ركعات متتالية من دون جلوس، يجلس في 8، في 8 يجلس يتشهد ولا يسلم، بعد أن يتشهد يقوم فيأتي بالتاسعة، فتكون 9 هي الوتر. إذن يجلس في 8 يتشهد ولا يسلم بل يقوم، يأتي بالتاسعة، وفي 9 بعد أن يفرغ منها يجلس يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، هذه 9. وبعد أن يسلم يصلي ركعتين، يصلي ركعتين وهو جالس، فتصبح 11 ركعة. انتبهتم؟ وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح مما رواته عائشة، كيف كان يصلي 11 ركعة، يصلي أولا 8 ركعات متتالية، يجلس في 8 فيتشهد ولا يسلم بل يقوم، فيأتي بالتاسعة ثم يجلس فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، إذا فرغ بعد ذلك يصلي ركعتين وهو جالس. طيب، ذكرنا إلى الآن إذن كم طريقة؟ ذكرنا طريقتين لصلاة 13 ركعة، وذكرنا 3 طرق لصلاة 11 ركعة، فأصبحت عندنا 5 طرق. نذهب إلى الطريق السادس. الطريق السادس، إذا صلى 9 ركعات، إذا صلى 9 ركعات كيف كان يفعل؟ قال العلماء إذا صلى 9 ركعات يصلي 6 متتالية، يصلي 6 متتالية، في 6 يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بال7، ثم بعد 7 إذا انتهى من قراءة فيها وركع وسجد جلس في 7 فتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، ثم بعد ذلك صلى 2 وهو جالس، كما فعل في 11 ركعة يفعل في 9 ركعات، يصلي 6 ركعات متتالية، ثم بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه يجلس في 6 فيتشهد، ثم يقوم لا يسلم، يقوم يأتي بال7، فإذا فرغ منها جلس وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم يمينا وشمالا وانتهى، ثم يصلي 2 وهو جالس. فهذه الطريقة في صلاته ل9 ركعات ثبتت عنه. إذا ذكرت لكم 6 طرق، ذكرت لكم 6 طرق ثبتت في هديه صلى الله عليه وسلم. وتستطيع أن تصلي 9 ركعات مثلا، يعني يا شيخ هل يمكن أن أصلي 9 ركعات وصليها ركعتين ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة؟ يجوز ذلك، لا حرج فيه، يجوز ذلك ولا حرج فيه. طب يجوز أصليها 4 ثم 4، يعني 4 بتسليمة واحدة ثم 4 بتسليمة واحدة ثم أوتر بواحدة؟ يجوز ذلك، ولذلك العلماء قالوا الأمر في ذلك فيه سعة، في طريقة القيام الأمر في ذلك فيه سعة، وتنويعه صلى الله عليه وسلم بين هذه الهيئات التي ثبتت عنه يدل أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يوسع على أمته في هذه الهيئات وألا يلزمهم بهيئة وصفة واحدة. فلذلك من اختار أي صفة من صفات صلاته صلى الله عليه وسلم فلزمها وعمل بها فهو على خير بإذن الله. إذن صلى الله عليه وسلم كان ينوع ولم يكن على حالة واحدة أو على هيئة واحدة، وهذا أفضل وأكمل ما يقال في هديه عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الأحاديث والآثار التي تطرقت إلى قيامه. وقد كان عليه الصلاة والسلام إخواني أحيانا يفتتح بركعتين خفيفتين كما ذكرنا قبل قليل، يعني إذا صلى ركعتين ابتداء هل يصليهما خفيفتين أم طويلتين؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أوصى أمته وأوصى الصحابة أنه إذا بدأ أحدكم صلاة الليل فليصلي ركعتين خفيفتين فإنها ترزقه النشاط لإكمال باقي الركعات. دائما إخوان الإنسان إذا بدأ بالثقيل تفتر همته، فهو صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحفز هذه الهمم فيخبرنا أن الأفضل لكم والأكمل لكم أن تبدأوا بركعتين خفيفتين تنشطون بها هذه النفس، ثم بعد ذلك تزيدون في الركعة الثالثة والرابعة وما بعدها. وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله، لكن ثبت عنه أيضا في بعض الأحوال أنه افتتح قيام الليل بركعتين طويلتين، أنه افتتح قيام الليل بركعتين طويلتين، وهذا يدل على أن ندبه عليه الصلاة والسلام للابتداء بركعتين خفيفتين ليس على وجه الإلزام وإنما على وجه النصح لأمته. ثم صلى الله عليه وسلم من حاله كان صاحب همة وثابة وعزيمة ماضية، فأحيانا في بعض الأحيان كانت تأتيه العزيمة الماضية من بداية الركعات فيبتدئ بركعتين طويلتين، فمن فعل ذلك فلا حرج عليه أيضا بما أنه قد ثبت في هديه عليه الصلاة والسلام. طيب الآن بعد أن عرفنا عدد الركعات التي كان يصليها وعرفنا طريقة صلاته لهذه الركعات، دعونا نبدأ رويدا رويدا نحلل قيامه ركوعه سجوده، ماذا يقول في القيام أو يقرأ وماذا يقول في الركوع والسجود. أولا كان صلى الله عليه وسلم هديه أنه يطيل القيام، هديه أنه كان يطيل القيام. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يخبرنا عن طول قيامه عليه الصلاة والسلام فيقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. يعني عبد الله بن مسعود يقول في إحدى الليالي دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل فأطال القيام كثيرا، قال حتى هممت بأمر سوء. فقيل لابن مسعود: وماذا هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدعه، يعني أقطع الصلاة، ما تحملت طول قيامه عليه الصلاة والسلام. أيضا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح بالبقرة. ولاحظوا هذا يدل كما قلنا قبل قليل أنه أحيانا كان يفتتح القيام بركعات طويلة، وإن كان توجيهه العام لنا أن نفتتح بركعتين خفيفتين لتنشيط همتنا، لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانا يأخذ نفسه بالعزيمة. إذن حذيفة بن اليمان يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، قال: فأوقفت معه فقلت: يركع عند المئة، يعني يقرأ مئة آية من البقرة ثم يركع. قال: فمضى، يعني ما وقف عند آية رقم مئة في البقرة. فقلت: إذن يختم بها الركعة، يعني يصلي هذه الركعة الأولى بالبقرة. قال: فمضى، يعني انتهى من سورة البقرة. فقلت: الآن يركع بها. قال: ثم افتتح بالنساء فقرأها، ثم افتتح بآل عمران فقرأها. يقرأ مسترسلة، يعني في ركعة واحدة قرأ البقرة والنساء وآل عمران. فتفاجأ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. وثم انظر كيف صفة القراءة، يعني هل كانت أيضا قراءة هدر لا يفهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ؟ كلا بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، كان معلما وكان قدوة في ذلك. فيقول لحذيفة رضي الله عنه قال: فكان يقرأ مسترسلا بهدوء، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية تدعو إلى تسبيح الله وإلى تنزيهه، سبح ربه ونزهه. وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر بآية فيها تعود استعاذ بالله واستجار به، ثم ركع بعد ذلك فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه إلى آخر ما ذكره حذيفة رضي الله عنه. وهذا يدل على الأصل الذي ندندن حوله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه في قيام الليل إطالة القيام والقراءة المسترسلة الهادئة التي يشعر فيها العبد بأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى حق المناجاة، وأنه يخاطبه وأنه يبث أشواقه. وإذا قرأ كلام ربه سبحانه وتعالى يتفاعل مع الآية، يتفاعل وينسجم مع الآية، ينظر هذه الآية ما الوظيفة التي تطلبها، تطلب الآن التسبيح سبح، تطلب السؤال يسأل ربه، تطلب الاستعاذة استعاذ بالله من غضبه ومن عقابه ومن نيرانه. هذا التفاعل هو في الحقيقة تدبر لكلام ربه سبحانه وتعالى وحياة معه ودخول في أجوائه. هذا الذي نريد إخواني. أنا دائما أقول لأحبابنا الكرام قيام الليل هو نوعية وليس كم، أو كيف وليس كم. بعض الإخوة يهتم بكم قرأ في قيام الليل أو كم عدد الركعات التي صلاها، هذا جيد، لكن الأعظم والأهم هو كيف صليت. هل قام قلبك لله حقا؟ هل ركع قلبك لله حقا؟ هل سجد قلبك لله حقا؟ هل كنت تتفاعل مع الآيات وتستشعر أنها تخاطبك وأنها تدخل في وجدانك وتمس شغاف القلب؟ هذا الذي نريده، هذه حقيقة قيام الليل إخواني. أريد منكم أن تحققوا هذا الأمر قبل فراغ رمضان، أن تهتموا بنوعية القيام، نوعية الصلاة، هيئة الصلاة. ليس العبرة قرأت 10 صفحات ولا قرأت صفحة واحدة، العبرة كيف قرأت الصفحة، هل عشت معها، هل دخلت في أجوائها، هل أثرت في قلبك، هل شعرت أن العين تريد أن تدمع، هل شعرت أن القلب يرتجف. هذا هو قيام الليل إخواني، ولهذا وجد، وليس لعدد الصفحات وعدد الركعات، لا، هذا كله أمر جميل لكنه يأتي تبعا وليس في المرتبة الأولى. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، وهذا يدل على ترغيبه صلى الله عليه وسلم بالقيام، لأن القنوت هنا كما فسره علماء الحديث هو القيام. أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام والوقوف. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة أنه كان يقوم حتى تتورم قدماه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم حتى تتورم قدماه. أنتم تتصورون إخواني ما معنى حتى تتورم قدماه؟ يعني الكعب من أسفل إخواني، أو القدم من أسفلها من أخمصها، تتورم، تتشقق، تتفطر لطول قيامه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر له. إيش هذا القيام الطويل الذي وصل لهذه المرتبة، المرتبة أن الأقدام تتورم من أسفلها وتتشقق، ثم يسأل عليه الصلاة والسلام لماذا تتعب نفسك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. انظروا شكره لله سبحانه وتعالى كيف أوصله إلى هذه المرتبة، فهو إمام العابدين وإمام السالكين وقدوة الزاهدين الذين يريدون أن يصلوا إلى مرتبة العبودية لله بحق. من كان يريد الوصول إلى مرتبة العبودية لله بحق فعليه أن يطرق باب هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتعلم منه، فهو إمام السالكين، وهو الذي علمنا كيف نتعبد ربنا بالنهج الذي يرضيه سبحانه وتعالى، بعيدا عن أي ابتداع أو انحراف أو أذواق أو وجهات. الإنسان إخواني إذا تمسك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو سالك إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. تعلم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم فهي تعلمك كل شيء تحتاجه. لكن دقول إخواني دلت الآثار على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال متنوعة في قيام الليل من حيث القيام ومن حيث القعود. عندما ننظر في الأحاديث التي وردت في قيامه عليه الصلاة والسلام، هل كان دائما يصلي في الليل قائما أم كان أحيانا يقعد فيقرأ القرآن وهو قاعد في صلاته؟ وانظروا كيف عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحب أن يوسع على أمته وأن يسهل لنا العبادة. فنقول إخواني، دلت الآثار على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين كان يصلي ويقرأ القرآن في صلاته وهو قاعد. فالحالة الأولى، نقول الحالة الأولى والغالبة على هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يقرأ وهو قائم، هذه هي الحالة الغالبة. لكن هناك حالة ثانية، هناك حالة ثانية أنه كان يقرأ القرآن في قيام الليل وهو قاعد، ثم يركع وهو قاعد ويرفع رأسه من الركوع وهو قاعد، ثم يسجد، فيصلي كل قيام الليل وهو قاعد. وهناك حالة ثالثة، وهو أنه كان يقرأ القرآن وهو قاعد في الصلاة، فإذا بقي عليه بعض الآيات 30 أو 40 آية قام فأكملها وهو قائم، ثم ركع وهو قائم. فهذه 3 أحوال له عليه الصلاة والسلام. الحالة الأولى وهي الحالة الغالبة أن يصلي وهو قائم، يقرأ القرآن وهو قائم، يركع وهو قائم، ثم يكمل الصلاة على الصورة المعتادة. الحالة الثانية أنه كان يصلي وهو قاعد، فيقرأ القرآن وهو قاعد، يركع وهو قاعد بالانحناء، يرفع رأسه، ثم يسجد عليه الصلاة والسلام. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة أنه كان يقرأ القرآن وهو قاعد، يقرأ أغلب الورد، فإذا بقي عليه في الركعة مقدار 40 آية أو 30 آية يقوم عليه الصلاة والسلام فيأتي بها وهو قائم، فيأتي بها وهو قائم، فيقرأ هذه 40 التي بقيت، ثم يركع وهو قائم ويرفع رأسه، ثم يسجد ويتم صلاته. والأغلب في الحالة الثانية والثالثة، يعني الحالة الثانية والثالثة، الصلاة وهو قاعد أو القراءة وهو قاعد، غلبت على حاله حينما تقدمت به السن بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، يعني لما كان فيه قوة الشباب وعزيمة الشباب كان يصلي وهو قائم، لكن لما تقدمت به السن وأتعبه الناس وأنهكته الحروب والذهاب والعودة، هل ترك قيام الليل؟ نحن إخواننا الكرام نسأل الله أن يعفو عنا، والله أحدنا إذا عرض له عارض يعني خفيف من أمور الحياة يترك قيام الليل أسبوع. إذا تعرض للشيء وهو في شبابه وجلده، إذا تعرض ربما لاختبار جامعي أو عمل أو وظيفة، أو لربما مثلا كان هناك مشوار فأتعبه، يترك قيام الليل في هذه الليلة ويستمر على هذا الشهر وشهرين. يعني عليه الصلاة والسلام لم يترك قيام الليل مع أنه كان يغزو في سبيل الله ويجاهد ويدعو ويذهب إلى القبائل ويصلح حلى، كان أمير الدولة المسلمة وأمير المملكة الإسلامية العظيمة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ما كان يترك قيام الليل. نعم سنأتي أنه في بعض الليالي المعدودات فاته ورده من الليل فقضاه في النهار، ليالي معدودات عليه الصلاة والسلام فاته ورده من الليل فقضاه في النهار، لكن في جل أحواله إذا كان في سلم وإذا كان في حرب، إذا كان في المدينة أو كان في غيرها، إذا كان في غزو أو كان في قرية، دائما عليه الصلاة والسلام شعاره قيام الليل على أي صفة كان، المهم أن يصلي، صلى قائما صلى قاعدا، المهم أن يجلس وأن يقوم وأن يمكث مع ربه سبحانه وتعالى في هذه الساعات، فهو لا يضيع هذه الدقائق الغالية، لأنه يدرك عليه الصلاة والسلام أن ربه سبحانه وتعالى يتنزل في هذه الدقائق إلى السماء الدنيا، فلا يعقل ولا يقبل من الأولياء ومن الأتقياء ومن الدعاة ومن طلبة العلم ومن قادة المسير، لا يقبل منهم أن يكونوا من النائمين وأن يكون هذا ديدنهم، يعني ننام ليلة ليلتين 3 يضعف الإنسان أسبوع، لكن أن يكون هذا نهج عام أن نكون من الغافلين ومن التائهين ومن النائمين، وربنا سبحانه وتعالى يتنزل ينظر فينا هل من تائب هل من مستغفر، فإذا هو يجدنا دائما في صف النائمين وليس في صف القائمين. نستعيذ بالله من الخذلان. كيف كانت صفة قراءته؟ تكلمنا إذن عن موضوع القيام وعن الهيئات المتنوعة له صلى الله عليه وسلم في قيامه. دعوني سريعا أعرج على كيف كانت قراءته عليه الصلاة والسلام. سيدتنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عليه رضي الله عنها كانت تشاهد قراءته في الليل هذا أغلب الأحوال التي كانت تشاهدها أم سلمة، كيف كان يقرأ عندها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. فنعتت قراءته عليه الصلاة والسلام، قال فنعتت قراءة، أي وصفت قراءته أنها قراءة مفسرة حرفا حرفا. أم سلمة تصف لنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قالوا فنعتت قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كان يعتني بإخراج الحروف من مخارجها بحق، وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه كما يقول علماء التجويد. فلم تكن قراءته كما قلنا قراءة فوضوية عشوائية، قراءة سريعة يريد أن يخلص، يريد أن يقرأ أكبر عدد من الصفحات، لا لا، عليه الصلاة والسلام لم يكن يبحث عن هذا، كان يبحث عن قراءة القلب، يريد قراءة يتواطأ فيها القلب واللسان. فكان يعتني على بإخراج الآية رويدا رويدا حرفا حرفا كما وصفت لنا أم سلمة. وهذا تطبيق منه صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل به، فإن ربه سبحانه وتعالى كيف أمره أن يقرأ القرآن في الليل؟ قال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال له ورتل القرآن ترتيلا. فهذا أمر وتوجيه من الله سبحانه وتعالى للأمة لصفة القراءة في قيام الليل، أنها قراءة مرتلة، قراءة هادئة، قراءة فيها تركيز حتى تدخل هذه الآيات إلى القلب، وليست قراءة مستعجلة لمجرد الفراغ. ولذلك إخواني العبرة ليس كم ختمة تختم، فلا تستعجل بالقراءة وتضيع عليك أجواء هذه الآيات والحياة معها من أجل أن تمر على ختمتين وثلاث. لا، لو قمت الليل بآية واحدة وكررتها وعشت معها ودخلت في قلبك، والله هذا خير من كثير من القراءة التي لا يتفاعل معها الإنسان ولا يستشعر معها الحقائق الإيمانية ولا يفهم الرسالات الإلهية. أم هانئ عمة النبي صلى الله أو بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت تقول؟ كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراش يرجع القرآن. أم هانئ تقول كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، أي في قيام الليل، تقول وأنا نائمة، قال وأنا نائمة على فراش فأسمعه يرجع القرآن. يرجع القرآن كما يقول أبو محمد بن أبي جمرة، يقول معنى الترجيع حسن التلاوة، يعني كأنه يترنم بكلام ربه سبحانه وتعالى، يتغنى به، ليس التغني يعني كما يقولون القراءة بالألحان والمواجيد وما شابه ذلك، لا، القراءة التي فيها تحسين للصوت وتزيين له وتجميل له، ويريد أن يكرر الآية أكثر من مرة وأن يتفاعل معها، فيكون هناك ترجيع في حلقه على شيء من التجمل والتحسين والإتقان، يريد أن يخرجها بأفضل إخراج، يريد أن يؤديها بأفضل الطرق وأحسنها. فأبو محمد رحمة الله عليه يفسر لنا الترجيع بأنه قال تحسين التلاوة، وليس هو ترجيع المغنيين اللي بترنموا من أجل الإطراب، لا لا، ليس هو يعني طرب أصحاب الغناء وأصحاب اللهو والعبث، وإنما هو تكرار للآية وإعادة لها أكثر من مرة وترجيع لها حتى يستشعر بأجوائها وحتى يدخل معها. فإن تحسين الصوت في الحقيقة إخواني بالقرآن يجعلك تدخل في أجوائه، هذه حقيقة تحسين الصوت بالتلاوة وقراءة الآية هكذا بصورة رائقة هادية مع ترجيع وترنم معها، يجعلك تدخل في أجواء الآية، ليست كالقراءة يعني كما يقول القراءة الجافة القاسية التي تشعر فيها أن الصوت غليظ لا يدخل إلى القلب، لأيك صوت هادئ مع شيء من ترجيع النفس. يعني ربما إخواننا الذين يتقنون القراءة الجيدة يدركون أكثر ما معنى الترجيع، كيف أن الإنسان يحدث شيء من الصدى في داخل فمه، فتشعر كأن الآية تترنم في داخل فمك، تشعر بأن الآية تترنم في داخل فمك وفي حلقك وفي لهاتك، فيحدث ذلك شيء من التلذذ القلبي بسماع هذه الآية والتفاعل معها أكثر من قضية القراءة كما قلنا الجافة التي لا يحاول فيها الإنسان تحسين الصوت وتزييره. فهذه دعوة منه صلى الله عليه وسلم إذن لأن يحسن الإنسان صوته بالقرآن حتى يكون ذلك معينا له للتفاعل معه أكثر وأكثر. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه يسر أحيانا بالقراءة وفي بعض الأحيان كان يجهر، لكن إذا جهر عليه الصلاة والسلام كان لا يتجاوز جهره، يعني لم يكن جهره صراخا يزعج الناس، لا، يقولون كان جهره بمقدار ما يسمعه من في الحجرة، والمراد من في الحجرة أي من في فناء بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غرف لأزواجه، غرف معدودة صغيرة، لم يكن عليه الصلاة والسلام يحيى في قصور مترفة، فيكون عليه الصلاة والسلام في داخل بيت عائشة مثلا، فإذا جهر ورفع صوته يرفعه بمقدار ما يسمعه من في الحجرة، والمراد الحجرة هنا فناء الدار، فناء البيت، فناء الدار، فإذا رفع صوته يرفعه بهذا القدر، بقدر يعني لو كان هناك شخص على باب البيت واقف يسمعه وليس أكثر من ذلك، فهو بمقدار إذن مساحة غرفة واحدة، ولم يكن جهره صراخا بأبيه وأمي. إذن كان عليه الصلاة والسلام يسر أحيانا بمقدار ما يسمع نفسه فقط، ويجهر أحيانا بقدر ما يسمع من يقف على باب حجرته في الخارج. هذه هي الفكرة التي وردت بها الآثار. ومقدار القراءة إخواني، كم كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة؟ ثبت عنه في بعض الأحايين كما جاء في حديث حذيفة قبل قليل أنه كان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وفي المقابل ثبت عنه في بعض الأحايين أنه قام الليل بآية، فجاء في الآثار أنه عليه الصلاة والسلام قام الليل كله بآية واحدة في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثبت أنه بقي يرددها طوال الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإذا تنوعت أحواله، أحيانا يكثر من ورده في القراءة، وأحيانا يدخل في أجواء آية فيبقى يردد هذه الآية طوال الليل، وهذا من تفاعله صلى الله عليه وسلم مع كلام ربه. طب دعونا ننظر في بكائه عليه الصلاة والسلام. مطرف ابن الشخير يروي عن أبيه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وجوفه أزيز كأزيز المرجل، أو طبعا هنا في روايته: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. إذن مطرف ابن الشخير ينقل عن أبيه الصحابي الجليل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فهذا الصحابي الجليل يصف لنا أجواء صلاته عليه الصلاة والسلام، فيقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي جوفه أزيز كأزيز المرجل. كيف المرجل إخواني لما يغلي بالماء على النار بتسمع صوت الغليان؟ كذلك كان قلبه صلى الله عليه وسلم لشدة تفاعله مع كلام ربه سبحانه وتعالى واندماجه معه وخشوعه وخشيته يكون يغلي غليانا، حتى سمعه الصحابة الكرام: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يبكي عليه الصلاة والسلام ويكتم بكاءه حتى يغلي به قلبه غليان كغليان المرجل. عائشة رضي الله تعالى عنها دخل عليها عبد الله بن عمر الصحابي الجليل وحدثها من وراء الستر، وسألها فقال لها: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا عائشة رضي الله عنها أم عبد الله تذكرت حبيبها وقرة عينها، فبكت بكاء شديدا، ثم قالت: كل أمره كان عجبا يا عبد الله. ثم أعطته حالا من أحواله، فقالت: أتاني ذات ليلة وقد دخلت فراشي، فدخل معي حتى لصق جلده بجلدي. انظروا هذا القرب وحسن العشرة منه عليه الصلاة والسلام لزوجته، حتى لصق جلده بجلدي. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذني لي أن أتعبد لربي عز وجل. يعني يا عائشة أريد أن أذهب، اسمحي لي أذهب. يستأذن زوجته، هذا حقها في هذه الليلة. فقال: يا عائشة، إذني لي أن أتعبد ربي هذه الليلة. فقالت: يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب أيضا هواك، وأحب أيضا يعني ما يرضيك، أنا بحب أنك تكون معي في فراش، لكن أيضا بحب الذي تحبه وترغب به. قالت: فقام إلى قربة في البيت فتوضأ منها ثم قرأ القرآن. هنا لم يرد في الحديث أنه قام الليل الله أعلم هل قرأ القرآن من دون قيام أو جلس يقرأ القرآن، الظاهر أنه قرأ القرآن من دون صلاة، وهذا من قيام الليل أن تقوموا بقراءة القرآن حتى ولو لم تصلي. المهم قال ثم قرأ القرآن ثم بكى حتى ظننت أن دموعه بلغت حبوته. قال ثم جلس فدعا، الآن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن. قال ثم جلس فجعل يدعو، وهذا من قيام الليل، دعا يرفع يديه إلى ربه. قال يدعو وبكى وبكى حتى ظننت أن دموعه بلغت حجزته. قالت ثم اضطجع على يمينه وجعل يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم أخذ يبكي وهو مضطجع عليه الصلاة والسلام حتى ظننت أن دموعه قد بلغت الأرض. ثم جاءه بلال بعدما أذن للفجر فسلم، فلما رآه بلال يبكي قال يا رسول الله لماذا تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لي لا أبكي يا بلال، وقد أنزلت علي الليل آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم قال يا بلال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قال ويحك يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبكي عليه الصلاة والسلام خوفا من ربه وشكرا لربه على النعم التي أولاها له. هذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، إمام العابدين وإمام السالكين بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. سريعا إخواني حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في ركوعه؟ عوف بن مالك يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة. انظروا ركوعه، ركع ركوعا بمقدار سورة البقرة، يعني لو شخص يقرأ سورة البقرة لكان هذا ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، فركع بمقدار سورة البقرة، وكان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يعظم ربه سبحانه. وهذا توجيهه لنا، فإنه عليه الصلاة والسلام قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب. الركوع مقام لتعظيم الله ولتنزيه الله ولتقديس الله سبحانه وتعالى، فاحرصوا على هذه الأذكار التي فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وإظهار للافتقار إليه وبيان لكبريائه وتعظيمه وهيبته. عائشة رضي الله تعالى عنها، انظروا لطيف العشرة، تقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، افتقدت من الفراش فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، قالت فتحسست. ثم قال عبد الرزاق فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع. تحسست يعني ذهبت أتحسس أين هو أتفقده. طبعا أخواني لا يوجد أنوار ولا يوجد ضوء في تلك الأيام، ظلمة الليل الدامس. قالت فجعلت أتحسس وأتفقد أين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فإذا أنا وجدته راكعا يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت أي تقول عائشة بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر، يعني تخبر أني يا رسول الله أنا ظننتك عند بعض نسائك هربت من بيتي وذهبت إليهن، فإذا أنت في شأن آخر تناجي ربك. وجدت النبي صلى الله عليه وسلم راكع وهو يقول هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. كذلك عائشة رضي الله عنها في ليلة أخرى، وهذا كثيرا ما كان يحدث مع عائشة، تقول كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتقدته ذات ليلة، فافتقدته من الليل، يعني كنت نائمة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فافتقدته، فجأة استيقظت انتبهت فلم تجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فذهبت أتلمس بيدي، لأنه كما قلنا الظلام دامس فما في طريقة إلا للإنسان يزحف على الأرض ويبدأ يضع يده على الأرض يتلمس بها تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فوضعت يدي، وضعت يدها، صادفت أن وضعت يدها على قدميه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. انظروا ماذا كان يقول بأبي هو وأمي وهو ساجد، كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عائشة رضي الله عنها أيضا في قصة ثالثة في ذات ليلة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي ذات ليلة فافتقدته وظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه أو جواريه، قالت: فالتمسته في ظلمة الليل. انظروا سيدتنا عائشة رضي الله عنها ما أجمل هذه المواقف، كانت صغيرة عنده عليه الصلاة والسلام، فكانت كلما استيقظت تنتبه تجد النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، تتفاجأ ويأخذها يعني الغيرة، فتذهب تبحث عنه أين ذهب، أين وصل، هل ذهب إلى بعض جواري؟ فإذا بها قالت: فانتهيت إليه، أي وصلت إليه وأنا أتحسس، انتهيت إليه وهو ساجد، فوضعت يدي على قدميه فسمعته يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. ماذا نقول نحن وما لدينا من خائنة الأعين، وما لدينا مما اقترفت أيدينا وأعيننا وألسنتنا وآذاننا وجوارحنا؟ دائما إخواني نحرص على هذه الأدعية: اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يخبر لنا عن ليلة باتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيصف لنا ماذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده. قال: فجعل يقول في سجوده في تلك الليلة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا. اجعلني نورا، هذه الكلمة الأخيرة رائعة، اجعلني نورا، أن تكون نور مضيء، عنصر إشعاعي في حياة الناس. كان عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك في سجوده في قيام الليل: اجعلني نورا، اجعلني مضيئا، اجعلني مباركا أينما كنت. ما ألطف هذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام. لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، ربما تداركنا الوقت، يعني بقيت بعض القضايا، هل في قيامه عليه الصلاة والسلام وهو مريض، وفي قيامه في الغزو وفي شدة البرد، لعلي ألجئها إلى المجلس القادم بإذن الله. وإنما أحببنا أن نقلب شيئا من تلك الصفحات العطرة ومن تلك السيرة الرائقة الرفيعة له عليه الصلاة والسلام. يا رب، إن كان هناك أحد من الإخوة عنده سؤال قبل أن ينقضي مجلسنا، يعني سامحوني يصعب علي أن أقطع كلامي في أثناء المجلس يعني لأرد على الأسئلة، لأن هذا سيشتت الإخوة، ولذلك أنا أرجئها إلى ختام المحاضرة. التفاعل مع الآيات الأكمل، الأكمل في التفاعل مع الآيات أن يكون تفاعل القلب وتفاعل اللسان، فإن لم نستطع هذه المرتبة فتفاعل القلب، فإن لم نستطع هذه المرتبة فتفاعل اللسان، هي مراتب أكملها تفاعل القلب وتفاعل اللسان، فإن لم يكن فتفاعل القلب فهو أهم، فإن لم يكن فتفاعل اللسان. يا رب. البرنامج العلمي إن شاء الله بعد رمضان نفتتح إن شاء الله دفعة جديدة، ونعني نحن مقبلون على يعني تطوير العمل أكثر وأكثر، فنسأل الله أن يعيننا على لزوم ثغر العلم. إخوانا في صفحة مكاني، إن كان هناك أحد عنده سؤال: هل يلزم الشخص يتبع طريقة معينة من التي ذكرتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام؟ بل بالعكس، نحن ذكرنا الأفضل أن تنوعي في القيام اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم، لأن التنويع يعني يرفع الهمم. الإنسان كلما نوع في الصفات وفي الأذكار وفي الأدعية، فأخذ اليوم بدعاء الاستفتاح: اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض. في يوم آخر أخذ بدعاء الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. في يوم آخر أخذ: سبحانك اللهم وبحمدك. التنويع في الذكر، التنويع في الأحوال، يجعل هناك تجديد في العبادة، وهذا التجديد يرفع من الهمم. فالأفضل التنويع حتى تؤدي كل الهيئات والصفات التي كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، فضلا أن التنويع يساعد الإنسان إخواني على ضبط هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان الذي يداوم على دعاء واحد ينسى باقي الأدعية ولا يحفظها. إذا أردت أن تحفظ كل الأدعية التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام، اجعل كل دعاء في ليلة من الليالي. تمام، سنأتي الأخوان لهديه في القيام في السفر. إن شاء الله يا شيخ علي، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. وأحبكم الله الذي أحببتوني من أجله. نعم، ادعوا في سجودكم بكل شيء، بثوا كل شيء إلى ربكم سبحانه وتعالى من أمور الدنيا والآخرة، وليكن نصيبكم من أمور الآخرة أعظم. ما الذي يتضمنه البرنامج العلمي؟ أخي، موجود على صفحتنا في غراس العلم الخطة، خطة المستويات الخمس، بالإضافة إلى البرامج العلمية المساندة. تستطيع أن تطلع على الخطة من خلال صفحة غراس العلم الرسمية على الفيسبوك. نعم، يمكن القراءة من المصحف في القيام بالتأكيد. إذن إخواني، نلقاكم على خير ومحبة. لا أريد أن تذهب منا هذه الساعات المباركة، فإن دقائق رمضان غالية. نلتقي على خير ومودة في مجلس آخر من مجالس رهبان الليل. ادعوا الله سبحانه وتعالى لأمتكم، لأسراها، لمستضعفيها، لأراملها. ادعوا للناس جميعا أن يهدينا الله سبحانه وتعالى إلى ما هو الخير. ادعوا لأمتكم وادعوا لأنفسكم بصلاح القلب في الدنيا وفي الآخرة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.